تفسير الآية 75 من سورة الحج، يقول تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الرسل الكرام وإمامهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فتشبهت بهم في حسن خلقهم حيث عملوا بكل أخلاق إسلامهم لتسعد مثلهم في دنياك وأخراك. إن الله قد اصطفى أفضل البشر هؤلاء على جميعهم في زمنهم وبعده حتى قيام الساعة، أي اختارهم لحسن أخلاقهم وكمالهم، واصطفى لهم الدين الإسلام لينظم لهم كل شؤون حياتهم ليسعدها، فاقتدوا بهم وافعلوا مثلهم أيها الناس. فإن اقتديت بهم أيها المسلم قاربت أن تصل إلى الكمال مثلهم، كما يشجعنا على ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: كمل من الرجال كثير، وسيختارك ربك مثل ما اختارهم، لتكون داعيا له وللإسلام، هاديا لخلقه، منيرا لهم طريقهم في حياتهم، قائدا لهم لكل صواب وخير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وسيعطيك مثل ما أعطاهم من العلم والحكمة والاتزان والاعتدال والقوة والرعاية والأمن والتوفيق والسداد والرزق والحب والرضا واليسر والسعادة، كلها في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي بعد أن بين تعالى أنه لا إله غيره، يبين أنه سبحانه له كامل التصرف في اختيار رسله، لأنه وحده بكمال علمه وحكمته هو الذي يعلم كمال صفاتهم وأخلاقهم وصلاحيتهم لمهامهم. وفي هذا البيان تكذيب للمكذبين المشككين في إرسال رسل من الملائكة يحملون وحيه سبحانه بالإسلام لرسل من البشر ليبلغوه للناس ليعملوا به ليسعدوا في الدارين، والذين يدعون كذبا وزورا أن الرسل كاذبون لا يوحى إليهم من الله شيء، ليشككوا الناس في الإسلام الذي يدعونهم إليه فلا يتبعوه، ليظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. والذين يعترضون على بعض الرسل مدعين أنهم لو تغيروا برسل منهم هم سيتبعوهم، أو يدعون أن الرسول لابد أن يكون ملكا من الملائكة أو ما شابه هذا من صور المراوغة والاعتراض والتكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 124 من سورة الأنعام قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لمزيد من الشرح والتفصيل، أي الله وحده لا غير تعالى هو الذي يصطفي، أي يختار من بين الملائكة رسلا، أي مبعوثين يرسلهم لتبليغ وحيه للإسلام إلى أنبيائه، كما اختار الملك جبريل عليه السلام لهذه المهم، وكما اختار غيره من الملائكة لمهام أخرى بالكون، لمنافع ولسعادات الإنسان ولحفظه ولتسجيل أقواله وأفعاله ولقبض الأرواح عند الموت ولإنزال العذاب بمن يستحقونه ونحو هذا من مهام. والملائكة جمع ملك، وهي خلق من خلقه خلقها على الطاعة فقط، حيث تنفذ أوامره في تسيير شؤون كونه بما ينفع ويسعد الإنسان، حيث أعطاها إمكانات هائلة خارقة تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. وهو الذي كذلك يختار من بين الناس، أي البشر، أي بني آدم، رسلا، كما اختار الرسل الكرام صلى الله عليهم جميعا وسلم، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم، لمهمة تبليغ الإسلام لهم. فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته وبما يصلح خلقه ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إن الله سميع بصير، أي لأن الله حتما بكل تأكيد بلا أي شك له كل صفات الكمال الحسنى وصفات القدرة التامة والعلم الكامل، والتي منها أنه سميع لكل قول، يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وبصير بكل فعل، يرى بكامل الرؤية كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في كل كونه ومن كل خلقه. إنه بالتالي سيجازي حتما في الدارين بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم، أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة، على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.